بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما تعريف مجهول العين؟ يعني التعريف الذي ذكره الحافظ: من روى عنه واحد ولم يؤثر توثيقه ولم يوثقه معتبر. أما الحافظ قال ولم يوثق، وزاد تقييد بعض العلماء ولم يوثقه معتبر. نحن قلنا هذا يحمل على تعريف أغلبي، والقصد أن مجهول العين من جهلت عينه وحاله، من جهلت عينه وحاله ولم يثقه أحد ولم يثقه معتبر. من جهلت عينه وحاله. على اسمه سموه مجهول عين، أي ما علمت عينه، شخصيته ما علمت. من الذي ذكر أنها جهالة عينه ترتفع برواية اثنين فصاعدا؟ خطيب البغدادي سبقه إلى ذلك الذهلي، تبعه الحافظ الخطيب وابن الصلاح وغيرهم، ثم ابن الصلاح وغيرهم. هل هو محصور ما ترتفع جهالة عينه إلا برواية اثنين عندك؟ حتى رواية الثقة الذي يتحرى والذي علم بالعلم، أما إذا كان لا يروي إلا عن ثقة فهذا ترتفع جهالة عينه وحاله وتثبت له العدالة، وإذا كان عرف بالتحري في العلم ترتفع جهالة عينه وتبقى جهالة الحال. الذي عرف بالاعتناء بالعلم وعدم الأخذ عن المجاهل كالشعبي وابن سيرين، إذا روى عن شخص هذا يرفع جهالة العين. هل تثبت له العدالة إذا عرف بأنه ما يروي إلا عن ثقة؟ يعني هل بلغ تحريهم إلى أنه ما يروون إلا عن ثقة؟ يحتمل هذا، لكن كلام يحيى بن معين ليس صريحا أنهم ما يروون إلا عن ثقة. قال إذا روى عنه مثل ابن سيرين والشعبي فهو غير مجهول، يعني ما أثبت له العدالة لكن رفع عنه الجهالة. ما يسمى بالمهمل، ما المقصود به عندك؟ يعني يذكر اسمه نعم، ولم ينسب، ما عرف من هو هذا. أهمل، لم يتميز، عرف اسمه ولم يتميز منه. كان يكون في الطبقة من هو ثقة ومن هو ضعيف ومن هو دون ذلك، وما يعرف أيهم أراد الشيخ، هل أراد هذا أم هذا أم هذا. من الذي يتحرى ولا يروي إلا عن ثقة، وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة. لكن لو عرف بأنه يتحرى ولكن لم ينص أنه ما يروي إلا عن ثقة، يتحرى في أخذ العلم، هذا يرفع جهالة العين. نعم، يوصف، العلماء يذكرون هذا عنه، إما هو بنفسه ينص كما قال مالك: لو كان ثقة لوجدته في كتابه، ويزيد التنصيص على ذلك الأئمة يقولون فلان لا يروي إلا عن ثقة، كما قال أبو داود في حريز بن عثمان: مشايخ حريز بن عثمان كلهم ثقات. تحرى ولم يعرف أنه يعني كما مثل يحيى بن معين برواية ابن سيرين والشعبي قال هؤلاء إذا روى عن الشخص فهو غير مجهول ما أثبت له العدالة قال فهو غير مجهول هل يقصد أنه تثبت له العدالة برواية هؤلاء هو سأل عن كون الرجل متى يكون معروفا ولم يسأل عن كونه متى يكون عدلا فإذا علم أن ابن سيرين والشعبي لا يرون إلا عن ثقة فهذا أمر آخر لكن هنا مثل بهم في من ترتفع بهم الجهالة مثل بهم ابن معين في من ترتفع بهم الجهالة أما إذا نصوا إذا نص الأئمة على أنهم لا يرون إلا عن ثقة دخلوا في القاعدة الماضية معنا أنه يعتبر توثيقا نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بقي المبهم ما المقصود بالمبهم نعم من لم يسمى المبهم هو ذكر الراوي بدون تسمية حدثني رجل أو حدثني شخص أو رجل من أهل المدينة رجل من أهل البصرة كل هذا لا يعتبر توثيقا يعني كل هذا مبهم أسوأ حالا من المجهول أسوأ حالا من المجهول لأنه لم يسمى المجهول سمي ولم نعرف حاله أما هذا فلم يسمى بالكلية وهذا شبيه بالمنقطع شبيه بالمنقطع لأن المنقطع أيضا سقط منه رجل لا تدري ما حاله المجهول العين والمبهم لا يستشهد بهم يعني لا يحتج بهما وأما الاستشهاد فأشار ابن كثير رحمه الله في اختصاره إلى أنه يستضاء بهما في مواطن فقال رحمه الله وأما من لم يسمى أو سمي ولم تعرف عينه فلا يقبل روايته أحدا علمناه فلا يقبل روايته أحدا علمناه ولكن يستضاء بها في مواطن يستضاء بها في مواطن إشارة للاستشهاد بها لا سيما إذا كان ذلك في طبقات التابعين فقد قبلوا المرسل مع أنه منقطع والمنقطع والمبهم بمعنى واحد لأن المنقطع لا يعرف منه والمبهم لا يعرف منه مجهول أما مجهول الحال في العلماء على الاستشهاد به لكن بقي مجهول العين والمبهم عم يستشهد به أيضا وقد أشار الدارقطني إلى الاستشهاد به مجهول العين له كلام في سننه الجزء الثالث صفحة 174 اكتبوا هذا الكلام مفيد كلام مفيد قال الدارقطني رحمه الله في السنن الجزء الثالث صفحة 174 وأهل العلم بالحديث وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف هذا يدخل فيه من رجل غير معروف مجهول العين يدخل فيه المبهم لكن هو كلامه الآن على مجهول العين وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا. إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه أو رجل ارتفع قد ارتفع اسم الجهالة عنه وارتفاع اسم الجهالة عنه وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا فإذا كانت هذه صفته فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره في فوائد كلام الدارقطني أولا نسب إلى أهل العلم عدم الاحتجاج برواية مجهول العين وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف فنسب إلى المحدثين عدم الاحتجاج مجهول العين وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان رويه عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه في إشارة إلى أن بعض أهل العلم قبل رواية مجهول الحال أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه ارتفعت جهالة العين أشار بكلامه إلى أنه قد وجد من أهل العلم من قبل مجهول الحال تقدم أنه قول ضعيف خلاف قول الجمهور من المحدثين قوله وارتفاع اسم الجهالة عن أن يروي عنه رجلان فصاعدا في إشارة إلى ما تقدم نقل عن الذهلي والخطيب أن الجهالة العين ترتفع برواية رجلين وقيدها ابن الصلاح عدلين وهو أحسن أن لو روى عنه كذابان كما تقدم أو مجهولان لا ترتفع عنه اسم الجهالة قال ارتفع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا قول معروفة أي ارتفعت عنه جهالة العين ولم تثبت له العدالة بمجرد ذلك إلا أن الدارقطني أشار إلى أن بعض أهل العلم يحتج بمن كان هذا حاله لقوله وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راوي عدلا مشهورا أو رجل جعله قسيما جعلها قسمين قسم يكون راوي عدلا مشهورا والقسم الثاني رجل ارتفع اسم الجهالة عنه جعله قسيم لمن ثبتت عدالته أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلا فصاعدا إلى آخر كلام وبعضهم رمى الدارقطني بالتساهل بسبب هذا الكلام أنه قد يحتج بمن كان عنده جهالة والدارقطني ليس متساهلا، فبعضهم قالوا يتساهل في بعض الأوقات. لماذا؟ قالوا لأنه هذه القاعدة معناه أنه يحتج بمجهول الحال، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، ورتف ارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا. قال فإذا كانت هذه الصفة ارتفع عنه اسم الجهالة صار حينئذ معروفا. يحتمل أن الدارقطني يتبنى هذا القول فيكون فيه شيء من التساهل في هذا الأمر بعينه، وليس تساهلا على الإطلاق. ويحتمل أنه قصد أن بعض أهل العلم يفعل ذلك، وليس مصير ولا وليس هذا مصيرا من إلى أنه يمشي على هذا على هذه القاعدة. وهو نفسه قال وصار حينئذ معروفا، ولم يثبت له العدالة، ولم يقل وصار حينئذ عدلا، بل أثبت له المعرفة فقط، وصار حينئذ معروفا أي معروف العين. ومن الفوائد في كلامه قوله فأما من لم يروى عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره، مجهول العين يجب التوقف عن خبره. قول حتى يوافقه غيره دل على الاستشهاد مجهول العين. بآخر كلامه وجب التوقف عن خبره، عن خبر ذلك حتى يوافقه غيره. حتى يوافقه غيره، فقول حتى يوافقه غيره دل على أن الدارقطني يرى الاستشهاد بمجهول العين. وهل هذا من كلام أهل العلم الذي ابتدأ النقل عنهم بقوله وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد برواية رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه؟ هل هذا من تمام النقل عن أهل العلم أو هو من كلام نفسه؟ لأنه في قوله وارتفاع اسم الجهالة عنه يحتمل أنه فسر ما تقدم نقله عن أهل العلم من قبل نفسه، فصار هذا مذهبا للدارقطني ولا شك. وهل يقصد به أيضا غيره من أهل العلم؟ يحتمل ذلك، يحتمل أنه يرى أيضا أن هذا هو مذهب أهل العلم في الاستشهاد بخبر مجهول العين. هذا هو الصحيح لا سيما إذا كان في الطبقات العليا كما تقدم، لأن العلماء قبلوا المرسل بالشواهد، والمرسل فيه مجهول أو لا، فيه من لم يسمى بالكلية منقطع، فيه رجل ساقط لم نعرف اسمه ولا عينه ولا حاله، ومع ذلك استشهد به العلماء، قالوا لأن المرسل في الطبقات العليا طبقات ماذا القرون المفضلة قبلوا. وعلى هذا فيستشهد مجهول العين أيضا، لا سيما إذا كان في الطبقات العليا طبقات التابعين ومن قاربهم. الطبقات النازلة تردد الشيخ الألباني رحمه الله في الاستشهاد بها، سواء مجهول العين أو سواء المنقطع، سواء مجهول العين أو المنقطع تردد الشيخ الألباني، قال تارة وتارة، أي يعمل بالقرائن، مرة تطمئن النفس إلى الاستشهاد بها ومرة ليس كذلك، على حسب القرائن، كأن يكون الحديث له طرق أخرى كثيرة، أو يكون الحديث القرائن تدل على ثبوته أو ما أشبه ذلك. وقد لا يستشهد به إذا رأيته يخالف أحاديث الصحيحين، يخالف أصول الإسلام، ما يستشهد به لأنه منكر، يكون منكرا. من هو مجهول؟ وجه العين. هو ما وقفنا على كلام فيه. لا يعني نحن نتكلم على من لم يعلم كذبه، مجهول ما علمنا لا حاله ولا عينه، أما من علم كذبه فما في إشكال. مثل هذا المنقطع المرسل، المرسل أيضا قد يكون الساقط منه كذاب، قد يكون المنقطع أيضا مثلا إذا روى مالك عن ابن عمر انقطع، قد يكون الساقط كذابا أيضا. إذن هذا ما يكفي، الاحتمالات هذه ما يكفي، ما تكفي في رد الحديث، لأنها احتمالات خلاف الظاهر. الظاهر أنه فيه جهالة فقط، قد تكلم علماء على الكذابين وبينوا حالهم، ما لو فتحنا هذا سنرد الاستشهاد بالمرسل وبالمنقطع، وكذلك مجهول الحال أيضا، مجهول الحال أيضا قد يكون كذابا وانت جهلت حاله، عرفت فقط أنه يصلي مع الناس، يصوم مع الناس، يخرج الغزوات، لكن ما تعلم هل يكذب أو ما يكذب. أيضا مجهول الحال على هذا نرده لاحتمال أنه يكذب، هذا خلاف الظاهر، لأنه لو كان يكذب لكان مجروحا وبين العلماء جرحه. بسم الله. قال التاسع، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى التاسع: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته. إذن أولا عندنا من كفر ببدعته حكم على العلماء بالكفر، فهذا لا يقبل روايته، لا تقبل روايته، كبدعة التجهم، بدعة الجهمية وبدعة الرافض، من كان رافضيا أو جهميا فلا تقبل روايته. بقي الذي لا يكفر ببدعته بسبب التأول أو بكون البدعة ليست مكفرة إنما هي من المضلات. قال: فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، هذا مذهب لجمع من أهل العلم، منهم ابن سيرين ومالك والقطان، ابن سعيد القطان وآخرين. فلم يقبلوا رواية المبتدع على الإطلاق. قال: لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول، يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وهؤلاء الذين يرون الرواية المبتدع قيدوه بأن يكون صادقا، بأن عرف بالصدق رواية المبتدعة، بأن يكون معروفا بالصدق، قيدوا ذلك بأن يكون معروفا بالصدق. قال: وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. قالوا: لأن الذي يدعو إلى بدعته لا يؤمن منه أنه يكذب، الذي يدعو إلى البدعة لا يؤمن منه الكذب، من أجل نصرة مذهبه. وهل هناك مبتدع لا يدعو إلى بدعته؟ المقصود مقصود العلماء بكونه داعي إلى البدعة أي أظهر نشر هذه البدعة والقول بها وأخذ المسلمين عليها، وإلا حتى الذي ليس معروفا بالدعوة هو يتكلم ببدعته في مجالس، يتكلم ببدعته بين الحين والآخر، ولكن مقصودهم بالداعي الذي عرف بالدعوة إليها ونشرها بين الناس. حتى السني هناك سني يجلس في المجالس ويمدح السنة وينصح بها، وهناك آخر ينشر وينصح الناس ويتكلم ويذهب دعوة إلى الله، دعوة إلى السنة، ولا شك يقال هذا داعي ويقال هذا غير داعي. نعم، لكن هذا هو مقصود بالتفريق، هذا هو مقصود بالتفريق بينهما. قال: وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث الداعية، من أئمة الحديث الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال العراقي: وابن حبان الذي حكى المصنف كلامه قد حكى أيضا الاتفاق على الاحتجاج بغير الداعية، وعلى هذا لا يكون في المسألة خلاف بين أئمة الحديث. فقال ابن حبان في تاريخ الثقات في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي: ليس بين الحديث بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر، فإنه روي عن مالك رد روايته مطلقا كما قال الخطيب في الكفاية، وكذلك ابن سيرين، مالك وابن سيرين معروفون برد رواية المبتدع مطلقا لما نقله أبو حاتم بن حبان فيه نظر. قال: وهذا المذهب الثالث أعدلها أولاها، يرجح ابن الصلاح القول الثالث أنه إذا دعا إلى بدعته لا يقبل، وإذا لم يدعو قبلت روايته. والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء، وقد وجد بعض الدعاء الذين أخرج لهم الشيخان إما أنهما لم يعلم أنه من الدعاء أو بصدقه أو أخرج له لصدقه، وأيضا من باب حفظ السنة، مصلحة حفظ السنة. قال: فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم. طيب، بقية الكلام على المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.